رأى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا. رأى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا. ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي، ولكن لا تباع ولا تشرى. ليالي وصال ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي، ولكن لا تباع ولا تشرى. سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة خضرا، وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي، وأفرح بالبشرى. وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي، وأفرح بالبشرى، وأقول يا حبيب الله جئتك قاصدا، فكن لي شفيعا يا أجل الورى قدرا. مقامك محمود يا نور العين، مقامك محمود وأنت محمد، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. أيا روضة ضمت جمال محمد، حويت مليحا كاملا بدرا. يا روضة ضمت جمال محمد، حويت مليحا كاملا بدرا. يا أبا الزهراء غيرك أما المال، لو صابني الضيق أميزاني عكس مالي. إن تقبل المدح يا سيدي هذا هو رأس مالي، بسعد يا من تصلي على النبي. كم من معاصي تلت لا الهاوية والندم والحيف في جرتي من بحر جودك أتيتك أمتلي جرتي أنت لنا بالحشر غيرك غيرك شافع مالي.